أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالأولى أن يقال أن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما إلا أن نزال أثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل ويزم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك. الكلام كان في الإشكال على الوجوب النفسي، وتقريب الإشكال أن كل واجب من الواجبات في الشرع له الفائدة، فنظرا إلى تلك الفائدة كان ذلك الواجب واجبا غيريا، إذ معنى الواجب الغيري ما يكون لغيره، ما يكون وجوبه لغيره. وقد أجاب المصنف عن هذا وتقدم الجواب، والتوضيح الجواب بحيث يندفع الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن الواجب نظرا إلى مناته وملاكه على ثلاث أقسام. القسم الأول ما في منات الوجوب النفسي فقط، ليس في منات الوجوب الغيري. في منات الوجوب النفسي كالمعرفة الله تعالى وصفاته، المعرفة واجبة بالوجوب النفسي، وليس فيها منات وجوب الغير، ليس وجوب المعرفة لشيء آخر. القسم الثاني ما فيه منات الوجوب الغير فقط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيها منات وجوب الغير، إذ الطهارة إنما تجب لأجل الصلاة. القسم الثالث ما فيه كلا المناطين، كلا الملاكين، ملاك الوجوب النفسي وملاك الوجوب الغيري، كالصلاة. الصلاة فيها منات الوجوب النفسي إذ فيه المصلحة، فتجب لأجل تلك المصلحة، وفيها الفائدة ككونها معراج المؤمن، ككونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نظرا إلى هذه الفائدة ففي السلام منات الوجوب الغيري. بعد هذه المقدمة فلا يرد الإشكال من الأساس، إذ بعض الواجب النفسي في منات الوجوب الغيري، ويجتمع الوجوب الغيري والنفسي من حيث المنات، ولكن وجوبه يكون لأجل نفسه لا لأجل ترتب شيء آخر عليه، فيندفع الإشكال رأسا ولا يرد هذا الإشكال أصلا وأبدا. هذا ملخص تتمة الكلام السابق. فالأولى أن يقال أن الأثر المترتب على الواجب وإن كان لازما كالأثر المترتب على الصلاة، ككونها قربان كل تقي أو معراج المؤمن، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا، صاحب الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمط فاعله بهذا الاعتبار، ويذم تاركه بهذا الاعتبار باعتبار كونه معنون بعنوان حسن، صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك بما هو معنون بهذا العنوان. ولكن في ملاك وجوب الغير أيضا، ولا ينافيه، لا ينافي كونه وجوبا نفسيا واجبا نفسيا كونه مقدما لأمر مطلوب واقعا مثلا، وجود لا ينافي هذا وجود ملاك الوجوب الغيري، بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدما لواجب نفسي. هذا إشارة إلى ما فيه منات الوجوب الغيري فقط، وهذا أيضا لا ينافي، هذا أيضا لا ينافي أن يكون الشيء معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنه لا دخل له في إيجابه الغيري. ولعله مراد، أي لعل الواجب النفسي والغيري بهذا المعنى مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه هذا هو الواجب النفسي، وما أمر به لأجل غيره هذا هو التفسير الواجب الغيري. فلا يترجع عليه الإشكال بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فإن المطلوب النفسي قل ما يوجد في الأوامر، فإن جلها مطلوبان لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها. لا يرد هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يرد، إذ في ملاك الوجوب النفسي فيتصف بالوجوب باعتبار وجود ملاك الوجوب النفسي لا باعتبار وجود ملاك الوجوب الغيري. فتأمل لعله إشارة إلى إشكال، بعض الواجبات النفسية ليس الفعل بذاته معنونا بعنوان حسن، فلا ينطبق الواجب النفسي بهذا المعنى. إذا الواجب النفسي كما فسر في كلام المصنف ما يكون معنونا بعنوان حسن، بهذا نظرا إلى هذا العنوان يكون وجوبه نفسيا، هذا معنى التفسير واجب النفسي. ولكن هذا التفسير لا يجري في جميع موارد الواجبات النفسية، من الواجبات النفسية دفن المؤمن، دفن واجب نفسيا ليس مقدما لشيء، مع أن الدفن بما هو الدفن ليس معنونا بعنوان حسن كي يكون وجوبه نفسيا، بل الدفن باعتبار ترتب شيء آخر عليه كاحترام المؤمن، لا بد من الدفن كاحترام المؤمن الميت المؤمن، أو ككتمان رائحة الميت، لو يبقى يتأذي الناس من رائحته، فلأجل هذا يجب الدفن. فليس عنوان الميت عنوان الدفن ليس مما هو حسن بذاته، مع أنه واجب نفسي، إشارة إلى هذا الإشكال. ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، هذا مطلب آخر. إلى الآن كان الكلام في مقام الثبوت، في مقام الثبوت، في مقام الثبوت ينقسم الوجوب على قسمين، الوجوب النفسي والوجوب الغيري. الوجوب النفسي ما يكون واجبا لنفسه، والوجوب الغيري ما يكون وجوبه لغيره، هذا هو التفصيل المعروف. وأما في مقام الإسباب، بمعنى إذا دل الدليل على أن هذا الواجب يكون واجبا نفسيا كالسلام مثلا، والمستفاد من الآيات القرآنية كقوله تعالى أو مضمون قوله تعالى أقيموا الصلاة، المستفاد من هذه الآية أن الصلاة واجبة بذاتها، ليس وجوبها مقدمة لغيرها، هذا مفاد الآية. أو دل الدليل من الخارج على كون الواجب واجبا غيريا، كان مفاد الدليل الواجب يكون واجبا غيريا كالوضوء، مفاد آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. مفاد هذه الآية أن وجوب الوضوء للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يجب عليكم الوضوء، فيكون وجوب الوضوء للصلاة مقدمة للصلاة، يكون وجوبا غيريا. فإذا دل الدليل على كون الواجب نفسيا أو غيريا فهو لا كلام فيه، وأما إذا لم يدل دليل على كون وجوب شيء نفسيا أو غيريا، على هذا الفرق ما هو المرجع؟ على هذا الفرق ماذا نفعل؟ هل نقول بكونه واجبا نفسيا أو بكونه واجبا غيريا؟ يقول المصنف مطلق مقتضى إطلاق الأمر من حيث الهيئة نحمله على الواجب النفسي، إذ مقتضى إطلاق المادة هو التلف، التلف، ومقتضى الإطلاق هو التلف الغير المقيد بشيء، فمعناه أن هذا التلف يكون مطلوبا، أي مفاد هذا التلف طلب هذا الشيء في نفسه من دون أن يكون مقدما لغيره، هذا معنى كون الوجوب وجوبا نفسيا. فمقتضى إطلاق صيغة الأمر أن وجوب ذلك الشيء يكون وجوبا نفسيا. لماذا؟ إذ لو كان وجوب ذلك الشيء لأجل غيره لبينه المتكلم، إذ الوجوب الغيري يحتاج إلى البيان، يحتاج إلى ذكر هذا القيد، كون طلبه لأجل غيره، كون وجوبه لأجل غيره مقدما لغيره، لا بد من البيان. بعد عدم البيان الإطلاق يقتضي كون الوجوب وجوبا نفسيا أو كون الواجب واجبا نفسيا، هذا هو الرأي المسند. إلا أن الشيخ الأنصاري كما تقدم كلامه سابقا في هذا المقام يقول مقتضى القاعدة كون هذا الواجب واجبا غيريا، أو بعبارة أخرى ليس هنا إطلاق على قول الشيخ الأنصاري، كي كان مقتضى الإطلاق كون الواجب واجبا نفسيا، ليس هنا إطلاق أصلا، إذ على قول الشيخ الأنصاري القيد يرجع إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة، لا إلى وجوب الشيء، إلى الواجب، يرجع إلى الواجب، مفاد الهيئة غير قابل للتقييد، لأن مفاد الهيئة يكون معنى جزئيا والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد، فليس هنا إطلاق كي نستفيد من هذا الإطلاق كون الوجوب وجوبا نفسيا، هذا على قول شيخ الأنصاري. ثم ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، أي علم بكون الواجب نفسيا أو غيبيا، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيبي فالتحقيق عند المسلم أن الهيئة وإن كانت موضوعا لما يعمهما، أي لما يعم الواجب الغيبي والنفسي، إلا أن إطلاق الهيئة يقتضي كونه نفسيا، كون الواجب واجبا نفسيا. لماذا؟ فإنه لو كان شرطا لغيره، هذا معنى الواجب الغيري، لوجب التنبيه، لوجب البيان عليه، تنبيه عليه من المتكلم على المتكلم الحكيم. وأما ما قيل، هذا إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري، وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستدلال للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع شك المذكور بعد كون مفادها الأفراد، مفاد الهيئة الأفراد، أي المعاني الجزئية التي لا يعقل فيها التقييد. نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، لكنه بمراحل من الواقع، مفهوم ليس مفاد الهيئة مفهوم الطلب، إذ لا شك في اتصاف رسالة المطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل استفاد المطلوب بالمطلوب بواسطة مفهوم السلف. توضيح قول شيخ الأنصاري، يقول شيخ الأنصاري يقول أن مفاد الهيئة هو الجزء، فليس قابلا للتقييد. إذا كان مفاد الهيئة جزئيا ليس قابلا للتقييد، فمفاد الهيئة على قول شيخ الأنصاري هو التلب الجزئي، مصداق التلب، التلب الجزئي لا مفهوم التلب، إذ مفهوم الطلب يكون كليا وقابل للتقييد، ولكن مصداق الطلب، الطلب الخارجي، هذا هو مفاد الهيئة. الدليل على ذلك، أي الدليل على كون مفاد الهيئة مصداق الطلب، هو اتصاف الفعل الذي تعلق به الطلب بكونه مطلوبا، يتصف هذا الفعل بكونه مطلوبا. هذا المقدمة، هذه المقدمة الأولى. إذا تعلق السلا بفعل يتصف ذلك الفعل بالمطلوبية، يقال أن هذا الفعل باعتبار كونه متعلقا للأمر يكون مطلوبا. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. ولا يتصف الفعل بالمطلوبية إلا إذا كان المراد من الطلب مصداق الطلب لا مفهوم الطلب. لا يتصف الفعل بالمطلوبية إذا كان مفاد الهيئة مفهوم الطلب. الشاهد على ذلك هو الجسم، لا يتصف الجسم بالبياض أو السواد إلا أن يكون هنا مصداق السواد في الخارج، مصداق البياض في الخارج. هل يتصف الجسم بالسواد والبياض من دون أن يكون هنا سواد في الخارج أو بياض؟ لا، محل الكلام هكذا، لا يتصف الفعل بالمطلوب إلا إذا كان في الخارج مطلوب، طلب، طلب خارجي. هذا هو الشاهد. نسأل بعد ذلك، أي بعد اتصاف الفعل بالطلب الخارجي، فيكون معنى الهيئة هو الطلب الخارجي، طلب خارجي، والطلب الخارجي غير قابل للتقييد. هذا هو ملخص كلام الشيخ الأنصاري. فالنتيجة أن مفاد الهيئة على غير قابل للتقييد. يقول المصنف ردا على هذا القول، يقول: أولا يكون مفاد الهيئة مفهوم الطلب، طلب الكلي لا الطلب الجزئي. على رأي المصنف، على رأي المصنف لا فرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، مفاد من المعاني الحرفية لا فرق بكونهما من الأمور الكلية، فيكون قابلا للتقييد. إذا كان مفهوم الطلب يكون قابلا للتقييد. وثانيا أن ما ينشأ يكون مفهوم الطلب قابل للإنشاء، وأما مصداق الطلب الخارجي غير قابل للإنشاء، إذ كل الأمور الخارجية تابعة لأسبابها تتحقق مع وجود أسبابها. هل قابل للإنشاء؟ ليس الأمر الخارجي ليس قابل للإنشاء، موجود في الخارج، فالطلب الخارجي ليس قابل للإنشاء بهيئة الأمر. ما يكون قابل للإنشاء بهيئة الأمر هو مفهوم الطلب، فيكون مفاد الهيئة مفهوم الطلب. يبقى اتصاف الفعل بالطلب، حيث قال شيخ الأنصاري أن الفعل لا يتصل بالطلب إلا إذا كان المراد من الطلب الطلب الخارجي. يقول المصنف: لا، يتصف الفعل بالطلب إذا كان المراد من الطلب الطلب الإنشائي، طلب الإنشائي في الخارج، هذا يكفي في اتصاف الفعل بالطلب، والمراد من المقام هو الطلب الإنشائي، ويتصف الفعل بهذا الطلب. نعم، قد يكون الفعل متصفا بالطلب الحقيقي، قد يكون متصفا بالطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي يجتمع مع الطلب الحقيقي. قد يكون الفعل مطلوب حقيقة ثم ينشي الطلب مثلا، فهنا طلب إنشائي وطلب حقيقي، فيما إذا أراد المتكلم الفعل حقيقة بالإرادة الجدية فالطلب حقيقي ثم ينشي الطلب، فيكون الطلب الإنشائي أيضا، الطلب الإنشائي يجتمع مع الطلب الحقيقي. فاتصاف الفعل بالطلب ليس معناه أن الفعل يتصف بالطلب الحقيقي فقط، لا، قد يكون متصفا بالطلب ولكن الطلب يكون طلبا إنشائيا لا طلبا حقيقيا، هذا يكفي. فالحاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن مفاد الهيئة يكون جزئيا غير قابل للتقييد هذا غير صحيح. لا، مفاد الهيئة يمكن أولا أن يكون كليا، وثانيا يمكن أن يكون يكون مفهوم الطلب. لولا مفهوم الطلب، الطلب الخارجي الحقيقي غير قابل للإنشاء. مفهوم الطلب المنشأ هو مفهوم الطلب، فيكون قابلا للتقييد. إذا كان قابلا للتقييد يتحقق الإطلاق، ومقتضى الإطلاق هو كون الوجوب وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا، فيصح هذا الاستدلال من المصنف. وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفاد الهيئة الأفراد الجزئيات التي لا يعقل فيها التقييد، مثلا إذا انتفى التقييد، إذا لم يكن شيء قابلا للتقييد لا لم يكن قابلا للإطلاق، لا يتحقق الإطلاق. إذ نعم، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، لكنه على قول الشيخ الأنصاري بمراحل من الواقع، بعيد من الواقع، أي كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب بعيد عن الواقع على قول الشيخ الأنصاري. إذ لا شك، وهذا هو استدلال من قبل الشيخ الأنصاري، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، يتصف الفعل بالمطلوبية، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فلا بد أن يكون المراد واقع الطلب، الطلب الحقيقي لا مفهوم الطلب. فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها، وكذلك يصير مطلوبا بواسطة تعلق واقع الطلب وحقيقة الطلب، لا بواسطة مفهوم الطلب أو الإرادة، وذلك واضح لا يعتريه الريب. هذا هو قول الشيخ الأنصاري. فنظرا إلى هذا القول لا يكون مفاد الآية قابلا للتقييد قابلا للإطلاق، إذا انتفى التقييد ينتفي الإطلاق، إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يكون قابلا للإطلاق. يستشكل عليه المصنف، يرد هذا القول، يقول ففيه، هذا الرد وما قيل، ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد أولا بل هو مفهوم الطلب، فيكون كليا قابل للتقييد فيتحقق له الإطلاق كما عرفت تحقيقه في وزع الحروف، في وزع معاني الحروف الحرفية، ولا يكاد يكون فرض الطلب الحقيقي. مفاد الآية لا يمكن أن يكون فرض الطلب الحقيقي، والذي يكون بالحمل الشائع طلبا. لماذا لا يكون الطلب الحقيقي؟ وإلا لو كان مفاد الآية الطلب الحقيقي لما صح إنشاؤه بها، لما صح إنشاء الطلب بالهيئة، إذ ما ينشأ هو مفهوم لا هو الحقيقة خارجية، حقيقة خارجية من كل شيء غير قابل للإنشاء، ضرورة أنه من الصفات الخارجية على هذا الفرض، على فرض كون الطلب الحقيقي الناشئ من الأسباب الخاصة. نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه، هو الطلب في نفس المتكلم سبب لإنشاء الطلب كما يكون غيره أحيانا، كما يكون السبب غير طلب الحقيقي أحيانا، واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع الطلب وإنشاء إرادته بعثا نحو المطلوب الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي. اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا، الفعل متصف بالطلب الإنشائي، غاية الأمر متصف بالطلب الواقعي أيضا، بالطلب الحقيقي أيضا. والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهوم ذلك الشيء بنفسه، كان هناك طلب حقيقي كما في موارد الأوامر الحقيقي أو لم يكون، بل كان إنشاؤه بسبب آخر، بسبب الامتحان، يطلب من العبد شيئا فإنشاء الطلب لأجل امتحان العبد هل يمتثل أمره أم لا. ولعل منشأ الخلط والاشتباه عند شيخ الأنصاري تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، يبين منشأ الاشتباه، منشأ الاشتباه مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب، فالشيخ الأنصاري جعله طلب الحقيقي، مصداق الطلب، طلب الحقيقي، ومنشأ هذا الاشتباه من الشيخ الأنصاري، منشأ هذا الاشتباه هي قاعدة كلية منطقية، وهذه القاعدة إذا ذكر شيء مطلقا ينصرف الذهن إلى الفرد الأكمل. الفرد الأكمل من الطلب هل هو الطلب الواقعي أم مفهوم الطلب؟ طلب واقعي. ولهذا تخيل أن مفاد الهيئة هي الطلب الواقعي، تخيل هكذا شيء، مع أن الأمر ليس كذلك، ليس مفاد الهيئة الطلب الواقعي. لماذا؟ لأن طلب الواقع لا يكون قابلا للإنشاء، وما يكون قابلا للإنشاء هو مفهوم الطلب لا الطلب الواقع. فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يسبق عليه الطلب بالحمل الشايع، ولعمري أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. المراد هو مفهوم الطلب، جعل الشيخ الأنصاري المراد من مفاد الهيئة مصداق الطلب، فهذا من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. المنشأ بالصيغة ما هو ماذا؟ مفهوم الطلب. اشتبه الشيخ الأنصاري، تخيل أنه مصداق الطلب. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا للتقييد، لأن مفاد الهيئة هو الطلب، مفهوم الطلب. وإن تعارفت تسميته بالطلب أيضا، وإن تعارفت تسميته بالطلب أيضا، أي تسمية الطلب الإنشائي بالطلب أيضا، وعدم التقييد بالإنشاء، هذا يمكن أن يكون دفعا لسؤال المقدم. إذا كان مفاد الهيئة، إذا كان المراد من الطلب هو الطلب الإنشائي، لماذا لم يقيد بالطلب الإنشائي؟ يقال الطلب الإنشائي يقيد. يقول في الجواب: وعدم التقييد بالإنشاء لوضوح إرادة خصوصه، لوضوح إرادة خصوص الإنشاء. لماذا؟ لأن ما ينشأ بالهيئة ليس إلا طلب إنشاء. هل الطلب الحقيقي ينشأ بالهيئة؟ لا. وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها أي بالهيئة، كما لا يخفى. الحمد لله.